أختي لي صوت واضح. فنتوقع الله عز وجل ستكون رقية للبيت ورقية ربما ليست رقية اعتيادية كما ألفها كل العباد. وبإذن الله جل وعلا نحن نضع الرقى ولا نكرر الرقى التي أصلا قرئت منذ يعني قرون ونفس الرقية التي يتداولها العباد، لكن نحن بتوفيق الله عز وجل نواجه ونستهدف ما يتسلط به الملاعين من جديد وبكل جديد يتسلط به على الموحدين. سنتوقع الله عز وجل في رقية البيت ونسأل الله عز وجل الإجابة وأن تفتح أبواب السماوات السبع دائما للرقى وللدعاء الذي نتوجه به لله جل وعلا. نتوقع الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدئ ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس ورجما طرد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء. أقبل ودبر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، واسحب كل الملايين من أجساد الموحدين إلى جحيم، وأمر جندك في كل حين يغزون مقرات الملايين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا تراد ولا تضاد، وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وجنودهم الملايين من الإنس والجن، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل مالنا وقصرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، وبشر ما يكمل بالليل ويخرش بالنهار وبشر كل الأسحار المرشوشة الجنية في بيوت الموحدين وبشر كل الطلاطم الجنية المكتوبة على شدرابي ومرايا بيوت المسلمين وبشر كل أجهزة أبراج المسحرة متبتة فوق أسقف بيوت المؤمنين ومن شر ما خلق وقرأ وقرأ ومن شر إبليس ملعون وجنوده الذين يرسلهم الملاعين السحرة إلى بيوت الموحدين ومن شر كل دابة ما ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقرينتك المسلمة وبيتك وكل أفراد أهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك وبيتك وقرينك المسلمة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستكفانا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل إذ الإصارة جمع طريق نعيم ودشان ملعون وجنودي من الملايين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل السحر والملايين وأصحابهم الموجودين في هذا البيت حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين المسلطين على هذا البيت وأهلها بأصحابكم المرشوشة الجنية وطلاطمكم الملعونة الجنية وكل جهاز مرشيد ثبتتموه فوق سقف هذا البيت لاستجلاب الشياطين في كل حين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين موجودين في هذا البيت تسلطوا على أطرافه في صدور تصديق المسحر الملعون حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر

مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المخطط الجامع الغني المغني المانع الضاد النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالأسحار والأضراج المسحرة الاستقطابية الجاذبة للشياطين التي يتسلط بها إبليس رجيما طريد ودجال الملوك وسحرتهم الملايين على بيوت المسلمين خاصة والزورين الموحدين خاصة خاصة. عليم قدير بصير بالأسحار المرشوشة الجنية على أعتاب البيوت وغرف النوم والحمامات والطلاسم الجنية المكتوبة على جدران غرف النوم والحمامات والمرايا التي تستجلب الشياطين في كل حين ليتسلطوا على أهل البيت ويخترقون أجسامهم خاصة عند النوم ويكثرون التفرقة والهم والغمة ومحق الرزق والمال وتعطيل دخول الخطاب وإكثار الأمراض الجسمية والنفسية وكره المكوث في البيت وزرع الفتن والشقاق والتفرقة وتثقيل الصلاة والعبادات والنزغ بين أفراد البيت والنفور والنفور بينهم. وكثير مما أنت أعلم به علام الغيوب عليم قدير بصير بالأسحار المرشوشة الجنية على أعتاب البيوت وغرف النوم والحمامات والطلاسم الجنية المكتوبة على جدران غرف النوم والحمامات والمرايا التي تستجلب الشياطين في كل حين ليتسلطوا على أهل البيت ويخترقون أجسامهم خاصة عند النوم ويكثرون التفرقة والهم والغم ومحق الرزق والمال وتعطيل دخول الخطاب وإكثار الأمراض الجسمية والنفسية وكره المكوت في البيت وزرع الشقاق والتفرقة وتثقيل الصلاة والعبادات والنزغ بين أفراد البيت والنفور الحاد بينهما. وكثير مما أنت أعلم به علام الغيوب عليم قدير بصير بكل جهاز برجي مسحر استقطابية يجعلونه الملايين فوق سقف البيت تنتشر منه الأسحار الإشعاعية لتحيط بكل البيت لجذب واستجلاب الشياطين في كل حين. يزيد تسلطهم على كل زهري وزهرية ساكن البيت بصدور تسليطات مسحرة ملعونة. عليم قدير بصير بكل جهاز برجي استقطابي مسحرة يجعلونه الملايين فوق سقف البيت تنتشر منه الأسحار الانتحار الاستقطابية الترددية لضحيطة بكامل لبيتة لجذب واستجلاب الشياطين في كل حيطة يزيد تسلطهم على كل زهري وزهرية الساكن لبيتة بصدوق تصليدات مستححلة ملعونة عليم خبير بصير بما يعانيه أفراد كل بيت فجرى هذه الأصحار المرشوشة والصلاصب والأجهزة المسحرة الجنية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك بعرشك يا الله يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل كل أصحار برشوشة في هذا البيت وتمحو وتحرق كل طلاسم مسحرة أينما كانت على الجدران والمرايا وتجعل سقف وأرضية وأعتاب وأتاف وأركاب هذا البيت نارا حارقة حارقة حارقة حارقة تحرق كل الشياطين في هذا البيت وحوله وتأمر جندك من ملائكة العذاب والصفات بالحضور لتقتيل كل الملايين في البيت وحولها ويدمرون كل جهاز برجي مستححل استقطابي من فوق الصخرة يحيط البيت بالأشياء المسحرة الجاذبة للملايين واسحب الملايين من أجسامها لبيت واسحب الملايين من أجسام أهل هذا البيت إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل وتنفذ كل أصحابنا مرشوشة في هذا البيت وتمحو وتحرق كل طلاسم مسحرة جنية أينما كانت على الجدران والمرايا وتجعل السقف وأرضية وأعتاب وأركان وأثاث وحمام هذا البيت نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة تحرق كل الشياطين في هذا البيت وحولها وأمر جندك من ملائكة العذاب والصافات بالحضور الآن لتقتيل كل الملايين في البيت وحولها ويدمرون كل جهاز برجي مسحر استقطابي من فوق الصخرة يحيط البيت بلا الشياطين المسحرة الجاذبة للملائكة واسحب الملائين من أجسام أهل البيت إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل كل سحر مرشوش جني وتمحى وتحرق كل الطلاسم المكتوبة على الجدران والمرايا أينما كانت في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل كل سحر مرشوش لجنين وتمحى وتحرق كل الطلاسم المكتوبة على الجدران والمرايا أينما كانت فيها تلبية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل كل سحر مرشوش جنين أينما كان فيها تلبيت وتمحى وتحرق كل الطلاسم المكتوبة على الجدران والمرايا والسقف بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل كل سحر مرشوش جنين أينما كان بهذا البيت وتمحى وتحرق كل الطلاسم المكتوبة على الجدران والسقف والمرايا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل كل سحر مرشوش جنين أينما كان بهذا البيت وتمحى وتحرق كل الطلاسم المكتوبة على الجدران والسقف والمرايا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل كل سحر مرشوش جنين أينما كان في هذا البيت وتمحى وتحرق كل الطلاسم المكتوبة على الجدران والسقف والمرايا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل كل سحر مرشوش جنين أينما كان مرشوش وتمحى وتحرق كل الطلاسم المكتوبة على الجدران والسقف والمرايا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون جدران والسقف وأراضية وعتاب وحمام هذا البيت نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة تحرق كل الشياطين وكتبهم ومشلداتهم وأدواتهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون الآن جدران وسقف وأرضية وأعتاب وحمام هذا البيت نارا حارقة تحرق كل الشياطين وكتبهم ومشلداتهم وأدواتهم ومقتنياتهم السحرية الإبليسية النجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون الآن جدران وسقفا وأركان وأرضية وعتاب وحمام وأثاث هذا البيت نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة تحرق كل الشياطين وكتبهم ومجلداتهم وأدواتهم ومقتنياتهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون الآن جدران وسقف وأرضية وأعتاب وأركان وحمام هذا البيت نارا حارقة تحرق كل الشياطين وكتبهم ومجلداتهم وأدواتهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون الآن جدران شذران وصخر وأرضية وأعتاب وأركاد وأثاث وحمام هذا البيت نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة تحرق كل الشياطين وكتبهم ومجلداتهم ودواتيم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون شذران وصخر وأرضية وأركان وأعتاب وأركان وأعتاب وحمام هذا البيت وأثاث هذا البيت نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة تحرق كل الشياطين وكتبهم ومجلداتهم ودواتيم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكون الآن شذران وصخرة وأرضية وأركان وأعتاب وأثاث وحمام هذا البيت نارا حارقة نارا حارقة نارا حارقة تحرق كل الشياطين وكتبهم ومجلداتهم ودواتيم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة العذاب والصافات لتدمير كل أجهزة أمراجد مسحرة فوق هذا البيت وبيوت المسلمين ويقتلون الملاعين الملاعين في هذا البيت وحوله لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة العذاب والصافات لتدبير كل أجهزة أمراجد مسحرة فوق هذا البيت وبيوت المسلمين ويقتلون الملائكة في هذا البيت وحوله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة العذاب والصافات لتدبير كل أجهزة لبراء براشد مسحرة استقطابية فوق هذا البيت وبيوت المسلمين ويذبحون الملائكة في هذا البيت وحوله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة العذاب والصافات لتدبير كل أجهزة أمراجد مسحرة فوق هذا البيت وبيوت المسلمين ويقتلون الملاعين في هذا البيت وحوله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الشياطين من أجسام أفراد هذا البيت إلى جحيم تسحب الشياطين من أجسام أفراد هذا البيت إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الشياطين من أجسام أفراد هذا البيت إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الشياطين من أجسام أفراد هذا البيت يسحبون الآن إلى جحيم يسحبون الملائكة من أجسام أفراد هذا البيت الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح

وهميا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالعذاب وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إذ ينصركم الله فلا غالب لكما وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم